يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. فضيلة الشيخ، في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، يعني بقينا فيه الحلقات الماضية، والملاحظ عندنا في نسختنا أنه لم يذكر الأطراف وإنما قال انظر إلى رقم 74، ووعدتم الإخوة والأخوات بذكر الأطراف. نبدأ بذكر الأطراف، ثم لماذا المحقق ذكر طرفا سابقا ولم يذكر أطراف لاحقة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإحالة محقق المختصر إلى 74، لعله يريد بذلك 74 من الأصل، الحديث رقم 74 من الصحيح، وإلا فالمختصر ليس فيه 74. نعم، 74 في المختصر ليس هو هذا الحديث، وإنما هذا الحديث رقمه 74 في الأصل وفيه الأطراف. فالبخاري خرج هذا الحديث في 13 موضعا. والقصة المذكورة في هذه المواضع هي قصة موسى والخضر، لكنها مرة يكون الخلاف فيها مع نوف البكالي، وأحيانا يكون الخلاف فيها مع الحر بن قيس، مع الحر بن قيس بن حصن الفزاري، تمارى ابن عباس مع الحر بن قيس، والذي معنا القصة الحديث المشروح نوف البكالي. فهل تكون هذه قصة واحدة بحيث تكون أطرافها مجتمعة، نعم، فتكون حديث واحد، أو تكون قصة أو تكون قصتين في حديثين؟ يعني هل يؤثر كون الخلاف بين ابن عباس وبين الحر بن قيس، أو الخلاف بين نوف البكالي في زعمه ورد ابن عباس عليه، قصة واحدة أو قصتان؟ قد يكون هذا وقد يكون هذا، قد تكون قصة قصة واحدة، فنحتاج إلى سياقها مساقا واحدا وأطرافها واحدة. قد يكون هذا نقل عن نوف البكالي، وقد يكون رد عليهما معا. يعني هل نقول أن قصة الحر بن قيس قصة مستقلة فتكون أطرافها واحدة، أو تكون وقصة نوف قصة أخرى فيكون أورد هذا في 5 مواضع وهذا في 8 مثلا، نعم، فنفصل القصتين، أو هما حديث واحد؟ ومتى تؤثر القصة إذا تعددت في الخبر؟ يعني فرق بين أن تكون القصة سبب ورود وبين أن تكون سبب إيراد. إيش معنى هذا الكلام؟ في قصة اللعان مثلا، نعم، اللعان نزل بسبب كعب، وبعض الأحاديث نزل بسبب عويمر العجلاني، نعم، نقول هذا حديث واحد أو حديثان؟ هما حديثان، لكن القصة كلها في موسى والخضر من حديث أبي بن كعب حديث واحد، وإن تعدد سبب الإيراد لهذه القصة. يعني لو نفترض أننا 10 في مجلس، نعم، سأل واحد، عندنا شيخ، فقال واحد سبب القصة كذا لهذا الشيخ، وقال الثاني لا سبب القصة كذا، وقال الثالث سبب القصة كذا، وقع لي مع فلان، ذهب كل واحد ينشر السبب الذي وقع له مع الشيخ من 10 أوجه، بحسب عدد الحضور، والشيخ أورد حديث واحد، نقول 10 أحاديث ولا حديث واحد؟ هذا الاختلاف لا أثر له في الحديث، لأن سبب الإيراد غير سبب الورود. نعم، سبب الإيراد يكون متأخر عن الورود، ورود الخبر، وسبب الإيراد متأخر وسبب الورود متقدم عليه، فالمتقدم له أثر والمتأخر لا أثر له. ظاهر ولا مو ظاهر؟ لأنه قد يقول قائل قصة الحر بن قيس غير قصة نوف، فلماذا تعد قصة واحدة؟ نقول القصة واحدة، قصة موسى والخضر من حديث أبي بن كعب، وأما أسباب الإيراد قد يكون أسباب أخرى بعد، يمكن تورد فيما بعد، تورد فيما بعد، ويستدل لقول المصيب منهما بهذه القصة. نقول أيضا حديث ثالث، لا أثر لمثل هذا في تعدد الأخبار. أقول الحديث خرجه الإمام البخاري في 13 موضعا، الأول في كتاب العلم، وهذا سبق أن أشرنا إليه في الباب 16، ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس، تمارى هو والحر بن قيس، وهو لابد منها، لابد منها هو للفصل بين المعطوف على الضمير المرفوع المتصل، لابد من الاتيان بهو هنا أو غيرها، أي فاصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت ففصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، يعني أي فاصل، وبلا فاصل إن يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. أنه تمارى هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي، نفس الشيء أنا لابد منها، تماريت أنا وصاحبي، هذا في صاحب موسى، هو في الموضع الأول ضمير الرفع المتصل مستتر، وهنا ضمير الرفع المتصل بارز، وهم يجعلون المستتر من في حكم البارز هنا، نعم في حكم المتصل. فقال إني تماريت أنا وصاحبي، هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فذكر الحديث مختصرا، والمناسبة ظاهرة وتقدمت الإشارة إليها، ذهب موسى في البحر إلى الخضر، هذا واضح من القصة. الموضع الثاني في كتاب العلم أيضا، وهم تقدمت الإشارة إليه، في باب 19، في باب الخروج في طلب العلم، ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. قال رحمه الله حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه بقوله بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقيه. الحديث ذكره مختصرا أيضا، والمناسبة ظاهرة، المناسبة إلى الرحلة، الخروج في طلب العلم، موسى خرج ورحل في طلب العلم، المناسبة ظاهرة وقد تقدمت. الموضع الثالث في كتاب العلم أيضا، في كتاب العلم أيضا في باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله، الموضع المشروح، نعم، الذي أورده صاحب المختصر. ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله جل وعلا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال: كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فذكر الحديث بطوله، فذكر الحديث بطوله. قد يستشكل بعضهم قول ابن عباس كذب عدو الله، نعم، ونوف البكالي مسلم فكيف يكون عدوا لله. ذكر الحافظ بن حجر نقلا عن ابن التين أن ابن عباس لم يرد إخراج نوف عن ولاية الله، ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجري والتحذير منه وحقيقته غير مرادة. يعني مثل ما يذكر بعض الناس أو يذكر ما يتكلم بعض الناس بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أو يذكر عنه شيء فيقال نافق، نعم، نافق فلان، نافق حنظلة، نافق حويطب، حاطب، إلى آخره، نعم، يقول النافق في الحق ليس بمنافق، نعم. فيقول يطلقون مثل هذا الكلام، وأحيانا يقول عمر دعني أضرب عنقه فإنه منافق. المقصود أن مثل هذا يبعث عليه الغيرة والحمية لله ولدينه فلا يراد حقيقة الأمر، فنفور العلماء نفوس قلوب العلماء تنفر من مثل هذا الكلام فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه وحقيقته غير مرادة. قلت قول من حجر، قلت: ويجوز أن يكون ابن عباس اتهم نوفا في صحة إسلامه فلهذا لم يقل في حق الحر بن قيس هذه المقالة مع تواردهما عليها. يعني الحر بن قيس قال نفس الكلام، وما قال له عدو الله، فقال صاحبي، نعم، نعم. يجوز أن يكون ابن عباس اتهم نوفا في صحة إسلامه فلهذا لم يقل في حق الحر بن قيس هذه المقالة مع تواردهما عليها. وأما تكذيبه فيستفاد منه أن للعالم أنه إذا كان عنده علم بشيء فسمع غيره يذكر فيه شيئا بخلاف علم بغير علم أن يكذبه. ونظيره قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كذب أبو السنابل، أي أخبر بما هو باطن في نفس الأمر. يعني ولو لم يقصد مخالفة الواقع كذب، ولو لم يقصد. فذكر الحديث بطوله وهو المشروح، واختاره المختصر لتمامه وكونه أكمل من الموضعين السابقين، وسبق ذكر المناسبة. الموضع الرابع في كتاب الإجارة، الموضع الرابع في كتاب الإجارة: باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز. إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز. قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال: سمعته يحدث عن سعيد. يزيد أحدهما على صاحبه، إذا روي حديث من طريق اثنين وفي رواية أحدهما زيادة على رواية الآخر وفي رواية الثاني زيادة على رواية الآخر، يساق الحديثان مساقا واحدا يجوز، ولا يميز كل زيادة بصاحبها؟ لا يميز. البخاري ما ميز، قال يزيد أحدهما على صاحبه. الأمر يختلف فيما إذا كان ثقتين فلا يلزم التمييز، لأنك أينما نقلت فأنت تنقل عن ثقة، لكن إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف لا بد من التمييز لتعرف ما يروى من طريق الثقة وما يروى من طريق الضعيف. يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعته يحدث عن قال قد سمعته يحدث عن سعيد قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض، قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام، قال يعلى حسبت سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال سعيد أجرا نأكله. قال ابن المنير وقصد البخاري أن الإجارة تضبط بتعيين العمل كما تضبط بتعيين الأجل، تضبط بتعيين العمل كما تضبط بتعيين الأجل. الترجمة إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز، يعني ما يلزم أن يكون أجل، إنما لو عين العمل قال هذا الجدار طوله كذا وعرضه كذا وارتفاعه كذا، نعم بالمواصفات المنضبطة يجوز، كما لو قال لو تعمل لي في هذا الجدار مدة أسبوع جاز. يقول قصد البخاري أن الإجارة تضبط بتعيين العمل كما تضبط بتعيين الأجل. وقال ابن حجر إنما يتم الاستدلال بهذه القصة إذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا، والمقرر عند أهل العلم أنه شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، ما لم يأتي شرعنا بخلافه فبهداهم اقتده. والخامس في كتاب الشروط، الموضوع الخامس في كتاب الشروط، باب الشروط مع الناس بالقول، باب الشروط مع الناس بالقول، يعني مما يصرح به بين المتعاقدين، نعم. لكن الشروط العرفية التي تعرف الناس عليها وعرفها الناس كلهم بحيث لا تخفى على أحد، نعم، الشرط العرفي كالشرط الذكري. ولذا قال باب الشروط مع الناس بالقول، نعم الشرط بالقول هو الذي لا يحصل فيه إشكال، وهو أولى من الاعتماد على الشرط العرفي، نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينان عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال إنا لعند ابن عباس، إنا لعند ابن عباس. الآن يروي الحديث عن اثنين مصرح بهما، ويروي عن غيرهما مبهم وغيرهما، والإبهام لا يضر، نعم، إلا إذا تفرد المبهم بزيادة فلا بد من بيانها، لأن المبهم مجهول. إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله، فذكر الحديث قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لقي غلاما فقتله فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قرأ ابن عباس أمامهم ملك، بدل إيش كان وراءهم ملك. قال ابن عباس قال ابن حجر المراد منه قوله كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا، لأن الموضوع الباب باب الشروط، والوسطى شرطا والثالثة عمدا، وأشار بالشرط إلى قوله إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، هذا شرط بينهما، والتزام موسى بذلك، ولم يكتب ذلك ولم يشهد أحدا، إنما اكتفيا بالقول. والترجم باب الشروط مع الناس بالقول، يعني لا يلزم كتابة، الكتابة قدر زائد للتوثقة، نعم، وإنما يكفي القول. وهكذا في سائر المعاملات، الإجابة والقبول، عقد البيع يتم بالإجابة والقبول الذي هو القول، يعني كونه يكتب هذا لا شك أنه زيادة في التوثقة، عقد النكاح بالإجابة والقبول ولا لم يكتب، والكتابة نعم إنما هي زيادة في التوثيقة، تحويل الاسم من اسم الاستمارة من فلان إلى فلان، البيع إنما تم بالإجابة والقبول، وهذا التحويل إنما هو زيادة توثقة. وأشار بالشرط إلى قوله إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، والتزام موسى بذلك ولم يكتب ذلك ولم يشهد أحدا، وفيه دلالة على العمل بمقتضى ما دل عليه الشرط، فإن الخضر قال لموسى لما أخلف الشرط هذا فراق بيني وبينك، ولم ينكر موسى عليهم السلام ذلك، ما قال اثبت أحضر شهود أحضر كتابة، إنما ثبت ذلك بمجرد هذا الالتزام بالشرط. والموضع السادس في كتاب بدء الخلق، في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده، باب صفة إبليس وجنوده. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس فقال حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قال لفتاه آتنا غداءنا، قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. الشيطان المذكور وما أنسانيه إلا الشيطان المذكور في الحديث إما إبليس أو أحد جنوده من شياطين الجن، نعم، فالمناسبة ظاهر في صفة إبليس وجنوده، نعم، من صفاتهم أنهم ينسون، نعم، أنهم ينسون الخلق. والموضع السابع في كتاب أحاديث الأنبياء في باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام، قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه الحديث. والمناسبة ظاهرة الترجمة حديث الخضر مع موسى، هذا هو، والترجمة ضمن حديث الأنبياء، فالمناسبة ظاهرة. والموضع الثامن في الباب المذكور من الكتاب المذكور في حديث الخضر مع موسى في كتاب أحاديث الأنبياء، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله، حدثني أبي حدثنا أبي بن كعب حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، الحديث مطولا ومناسبته ظاهرة. قد يقول قائل ترجمة واحدة في كتاب واحد ويسوق الحديث مرتين في ترجمة واحدة، يعني كونه يسوق الحديث في 20 موضع لتراجم متعددة وتراجمه استنباطات ويستنبط، لكن ما الذي استنبطه من هذا الحديث في الموضعين؟ استنبط شيء واحد، فكيف يكرره في موضع واحد؟ قلنا أن البخاري جرت عادته أنه لا يكرر الحديث إلا لفائدة، إلا لفائدة، لا يكرر الحديث إلا لفائدة، إما في متنه أو في إسناده، ويندر أن يكرر حديثا في موضعين بلفظه سندا ومتنا، وقلنا إنه حصل له ذلك بنحو 20 موضعا. والمناسبة كسابقتها ظاهرة. الموضع التاسع في كتاب التفسير في باب وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا زمانا وجمعه أحقاب، في كتاب التفسير، نعم، في كتاب التفسير باب وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، قال البخاري زمانا وجمعه أحقاب. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل. فقال ابن عباس: كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل. الحديث مطولا والمناسبة ظاهرة، لأن الآية في القصة نفسها: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. هذه الآية في ضمن هذه القصة، فالمناسبة ظاهرة. الموضع العاشر في كتاب التفسير أيضا في باب قول الله جل وعلا: فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. مذهبا يسرب يسلك، ومنه وسارب بالنهار. يعني البخاري يفسر غريب القرآن لأدنى مناسبة في التراجم، وأحيانا يعقب بها بعض الأحاديث. نعم، وقد استخرج تفسير غريب القرآن من صحيح البخاري في جزء، وبعضهم طبعه في حاشية المصحف. نعم، هل نقول إن لهذا التفسير من المنزلة ما لصحيح البخاري من المنزلة؟ لا. يعني كونه ينتقى هذا التفسير من صحيح البخاري، نعم، ويوضع على هامش التفسير، هل نقول إن هذا أصح التفاسير لأنه في صحيح البخاري؟ لا، لأنه ليس من الأحاديث الأصول، نعم، المقصودة. لا شك أن البخاري اعتمد على صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في التفسير، وفيها كلام لأهل العلم، واعتمد على غيره. المقصود أن التفسير هذا الذي يذكر بدون إسناد البخاري الذي يعتمد عليه وعول عليه لا يكون حكمه حكم الصحيح. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما في بيته إذ قال: سلوني. قلت: أي ابن عباس، يعني أي نداء، أي ابن عباس، أي أبا عباس، أي أبا عباس جعلني الله فداءك. بالكوفة رجل قاص يقال له نوف يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل، أما عمرو فقال لي قال: قد كذب عدو الله. وأما يعلى فقال لي قال ابن عباس: حدثني أبي بن كعب. يعني قول كذب عدو الله لم تأتي إلا من طريق عمرو بن دينار، لا من طريق يعلى، وهذه من الفروق التي نبه عليها البخاري بين الروايتين. وأما يعلى فقال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله، إيش أبي قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موسى رسول الله عليه السلام قال: ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا، فأدركه رجل فقال: أي رسول الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا. فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. قيل: بلى. قال: أي رب، فأين؟ قال: بمجمع البحرين. الحديث مطولا والمناسبة ظاهرة. حقيقة هذه الموعظة التي رقت لها القلوب، يحصل لبعض الناس مثل هذا، أنه يؤثر في السامعين، إما في موضع أو في درس علمي، فيقع في نفسه ما يقع. نعم، فلا بد أن يلقن درس يعرف به نفسه. هذا شيء مجرب، يعني قد يقع في نفسه أنه أدى أداء مناسب ونفع الحاضرين، فلا بد أن يلقن درسا يعرف به نفسه، سواء كان واعظا أو عالما أو غير ذلك. نعم، وما وقع لموسى عليه السلام يقول أهل العلم إنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، وإلا فموسى معصوم من أن يعجب بنفسه، العجب الممنوع. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.